Hallelujah. أنظم الشر وأغني ألحان للخليل. يخبر في دنياي ربيع أزهار نبتات في الجفا وبدت بشائر الخير تدور حتى أيام الأجر. كل الحصل لمحة عيون من ربات الظهور والعفاف خلتني أبقى أسير غرام لا عاش غير لا زي الشاف من غير إشتاهل هواك ومين قلبي زيه عليك بيخاف. حامل سليم.